ولا زال موصولا القول في الربع الأول وهو الإجابة عما تيسر من الأسئلة، وكان آخرها ما يتعلق ببيان وجوب الاغتسال من النفاس على المرأة، وأن المرأة تغتسل إذا استبانت صورة الجنين لا مجرد كونه لحما دون تخطيط ولا تصويد. وذكر بعض الفقهاء أنه يقدر ب83 يوما وهو قريب من ذلك، ويختلف باختلاف النساء وبلدانهن، لكن ضابطه وجود صورة التصوير فيما تلقيه المرأة إذا أسقطت قبل نفخ الروح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.